على الذين قالوا كيف يكون الرسول من بني آدم؟ إنما ينبغي أن يكون الرسول من الملائكة أو من جنس آخر، كما قال إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وقالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، وقال هو قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الميزة التي أعطاني الله هي الوحي، والله قالت رسل يمن على من يشاء من عباده بأن يوحي إليه، إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم شاكين أو مترددين فاسألوا أهل العلم ممن جاءتهم كتب من قبلكم، سواء قلنا يهود أو نصارى أو هما معا، سألوا من كان عنده علم بالكتب السابقة ممن هو على العدالة والاستقامة، كعبد الله بن سلام وكغيره ممن أيش، سألوا أهل الذكر ممن هم على دين ولم يفسدوا دينهم وفطرهم إن كنتم لا تعلمون، سألوا أهل الذكر أي أهل العلم والمعرفة إن كنتم لا تعلمون أن ما قال لكم نبيكم هو الصحيح وأن الرسل من بني آدم وليسوا من الملائكة ولا من جنس آخر، وأن نبيكم ليس ببدع صلوات الله وسلامه عليه. إذن وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وقلنا إن هذا يفهم منه أن النساء لا يكن إيش رسولات لقوله رجالا، وأن أيضا أهل البادية لا يكون منهم رسل لأنه قال من أهل القرى. نعم. إن كنتم لا تعلمون بالبينات، هذه الآية يعني الجار والمجرور هنا اختلفوا فيه، إن كنتم لا تعلمون، طيب الوقف هنا، بعدين بالبينات والزبر وأنزلنا إلى الذكر، فمنهم من قال إن كنتم لا تعلمون بالبينات بالبراهين، والطبري وكثير من جلة العلماء قالوا لا، فاسألوا أهل الذكر أرسلناهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم بالبينات والزبر، أرسلناهم بالبينات، فبالبينات متعلقة بالأرسلنا أو متعلقة برجال، أرسلنا من قبلك رجالا بالبينات، رجالا يعني يبينون، فيكون بالبينات كأنها صفة إيش لرجال، وقيل لا تعلمون بالبينات، وقيل هنا سبب الإشكال لأنه إلا قبل بالبينات وما أرسلنا قبلك إلا رجالا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات، فكون بالبينات متعلقة بأرسلنا وبينهم إلا وما قبل إلا لا يعمل فيما بعدها، فأصبح هذا مشكل، فقالوا إلا هنا بمعنى غير، ويكون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسألوا أهل وما أرسلنا من قبلك غير رجال، أرسلنا ما أرسلنا قبلك غير رجال يوحى إليهم، فتكون إلا بمعنى غير ولا تكون إلا على بابها، وقيل هذا كلام آخر، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أرسلناهم بالبينات، فالكلام مستنف وفيه أرسلنا مضمرة، لأنه تعليق مع إلا يكون الكلام فيه يعني نوع من الإشكال. وعلى كل، فالله تعالى يقول ردا على الكفار أن الرسل السابقة كلها من بني آدم، وأن النفرة والتكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا بدع لهم، وكل الرسل من مثله يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ومن بني آدم وهم بشر، وإن كنتم مكذبين فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أرسلناهم بالبينات والزبر. الزبر جمع زبور وهو الكتب، لأنها تزبر تكتب. إن كنتم لا تعلمون بالأدلة والبراهين وبالكتب المتقدمة. بعدين خاطبه وقال له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. أنزلنا، أنزل الله إليك محمد صلى الله عليه وسلم الذكر القرآن لتبين، لتوضح للناس ما نزل إليهم القرآن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن ليبينه للناس وليوضحه. وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. وقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم. إذن أي قضية نحتاجها لازم بيانها عندنا، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، وقال لنبيه أنزلنا إليك، أنزلت إليك القرآن لتوضحه للخلق. والقرآن قال الله فيه تبيانا لكل شيء في هذه السورة. إذن أي مشكلة عندنا نحلها من القرآن، أي شيء نريد نبينه من القرآن. هذه نصوص صحيحة صريحة. أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، وما نزل إليهم تبيان لكل شيء. فبين لنا كيف نتوضأ وكيف نصوم وكيف نصلي وكيف ننام وكيف نبيع وكيف نشتري وكيف نعامل والدينا والضعاف والأقوياء والأعداء، وكيف العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين الولد والوالد وبين الإخوان وبين الجيران. كل شيء مبين لتبين للناس. إذن حري بالمسلم الذي على فهم وعقل ولباقة أن يعرف كيف ينجو، كيف يعيش، كيف يعز نفسه، كيف يعز دينه، كيف يعز أمته. هذا الكتاب فيه العز، فيه العلاج، فيه المنفعة، فيه الخير، فيه السعادة، فيه المتعة، فيه الإنقاذ. أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. قال العلماء كل شيء مبين في القرآن. الحساب ما ينفع ما يضر، تكوين العلاقات، تكوين الأسر، تكوين المال، تكوين الشخصية، التربية، إكرام الناس، الرفق بالناس، الشجاعة، العدالة، الإنصاف، المروءة، كل شيء مبين في هذا الكتاب. إذن لا بد أن نقرأ هذا الكتاب، لا بد أن نفهمه، لا بد أن نتتبع ما فيه من الخير ونستخرجه لنسعد به في الدنيا ونرحم به في الأخرى. وأنزلنا، وأنزل الله إلى محمد القرآن ليبين للناس ما نزل إليه. بين كل شيء مبين في القرآن تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال فأجره حتى خلاص يسمع كلام الله، حربه يسمع كلام الله. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك، أبعد الكتاب يحتاجون إلى شيء؟ إذن لا بد لنا من الاهتمام بهذا الكتاب لتبين للناس ما نزل. السنة فيها القرآن مبين، أي شيء تحتاج تجده في السنة. الله قال وأقاموا الصلاة، بين أوقات الصلاة وشروطها وأركانها. النبي صلى الله عليه وسلم حديث المسيء صلاته قال تيمموا صعيدا طيبا، أبين الوضوء، أبين الإنفاق، وبين كل شيء، حق الوالدين، حق الأزواج، حق الأقرباء، حق الضعاف، حق المسلمين، الحق الخاص والحق العام. أمرك بالإكرام إلى كل الشرائح التي تخالطها. دين آية في الحسن. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هل بقيت شريحة من المجتمع تخالطها إلا أمرت بإكرامها؟ هذا دين، هذا دين الإسلام، هذا دين العزة، دين الرأفة، دين الرحمة، دين الإيثار، دين الكرامة، دين الألفة. آية، آية في الحسن والجمال. وهذا النبي الكريم أمر ببيانه، فلما نزلت عليه اليوم أكملت لكم دينكم بكى بعض الصحابة قال ولما تبكوا ديننا كمل؟ قال ما كمل شيء إلا بدأ فيه النقص. فهموا ذلك، أي شيء نحتاجه نفتح المصحف ونحصه، أي قضية تريدها ترجع للمصحف تجدها فيه، إما بنوع من البيان بالإيضاح أو بالإيماء أو بالتنبيه أو بالإشارة أو بالفحواء، أي قضية تجد حلها في القرآن. قال هل تجد في القرآن من جهل شيئا عاده؟ قال نعم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قال له تجد في القرآن الحساب؟ قال نعم، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. تجد في الكتاب في القرآن الاقتصاد؟ قال نعم، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. الطب نعم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يعني كل شيء أصوله موجودة فيها. تجارة عن تراض منكم، ذروا ما بقي من الربا، أنكحوا الأيامى منكم والصالحين، ولا تقربوا الزنا، يعني كل شيء مبين في هذا الكتاب. إذن لا بد أن نفهمه، لا بد أن نلبس هذا الدين ونعيشه لنظهر للناس جماله ولنكون قدوة في الخير، فيدخل الناس في دين الله بسبب ممارستنا لديننا وبسبب يعني تمثلنا له. لأن أكثر مشكلة تعيشها الأرض هو أن المسلمين يحولون بين الكفار وبين الإسلام، هذه مشكلة كبيرة. كيف ذلك؟ الإسلام يقول لك لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ قال ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد المخالفات. إذن يقول غير المسلم لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن حري بنا أن نتمثل هذا الدين. نعم، وأنزلنا إليك يا نبي القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم هذا القرآن. والرسول بين وقال اليوم أكملت لكم دينكم. أي قضية نحتاجها موجودة، فالبيوع موضحة، والرهان، والمضاربات، والمزارعة، والجعالة، والشفعة، والصوم، والحج، كل قضايا الدين مبينة. بس لابد أن نعطيها وقت ونتعلمها، لأن الوحي انقطع، فالذي لا يتعلم لا يعلم. لابد أن نعطيها وقتا لديننا، نعرف ما الواجب نمتثل، ما الحرام فنجتنب، فتصلح لنا دنيانا وأخرانا. إذا أعطينا الوقت لديننا وتعلمنا ما أردناه أعطاه لنا ربنا، لأنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ولعلهم يتذكرون، لتبين لهم ذلك، ولعلهم بذلك البيان يستعملون عقولهم فيتذكرون أن هذا يستحيل يكون إلا من عند الله، وأن هذا الكتاب وهذا الدين يستحيل أن يكون من الخلق، فهو من الله، فيبادروا بالتوبة ويطيعوا ربهم فينجوا، أو لعلهم يتفكرون فيما فعلوا ويعلمون أنه خطأ فيعودون إلى الخير. ثم خوف هؤلاء الذين يكذبون بإرسال الرسل من البشر ولا يؤمنون بالله تعالى، فقال: أفأمن الذين مكروا السيئات؟ الهمزة للاستفهام، والفاء عاطفة شيء محذوف. ألم ينتبه هؤلاء؟ ألم يخف هؤلاء؟ أفأمنوا؟ ألم يروا عاقبة ما حال المكذبين فأمنوا هؤلاء؟ ألم يستعملوا عقولهم؟ فالهمزة كأنها عاطفة كلام محذوف، والفاء عاطفة الكلام المحذوف على أفهمنا. أيتركون التدبر فيأمنوا مكر الله؟ أيستهترون؟ أيتركون الآيات والأدلة فيأمنوا مكر الله؟ وهكذا. أفأمن الذين مكروا السيئات، مكروا المكرات السيئات، سيئات صفة المكرة محذوفة. أفأمن الذين مكروا المكرات السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ الخسف معروف، وهو أن محل من الأرض ينزل وبعدين يلتئم ما فوقها، عيالا بالله، كأن الأرض من داخل تبقى فيها فجوة فتنزل، فينزل ما كان عليها وتلتئم من فوقه. يعني وهذا الخسف الذي يكون عياذا بالله، تنزل يعني مكان من الأرض وبعدين يلتئم فوقها ويروح أهله. وإذا كان قريب من البحر يأتيهم ما لا البحر ويشيلهم، كما حصل في بعض البلدان، نرجو الله السلام والعافية. أفأمن الذين مكروا المكرات أو الفعلات السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ في وقت المأمن يأتي العذاب، وهذا يكون أشد وقعة، أو يأخذهم في تقلبهم في سيرهم أو في مشيهم، أو حال تقلبهم على الفراش في مشيهم على الأرض وسيرهم، أو يأخذهم في حال يعني تحركهم على فراشهم، فما هم بمعجزين، فليسوا بفائتين ولا هاربين ولا منفلتين من سطوة الله ومن قدرته ومن سلطانه. أو يأخذهم على تخوف. على تخوف للعلماء فيها قولان: القول الذي يعني رجحه أو استظهره الطبري، أي على تنقص، يميت واحد ويأخذ شوي من ماله ويأخذ شوي من أرضه حتى يهلكهم شيئا فشيئا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ويضيع شوي من المال شوي حتى يخليهم على البلاطة، خلاص يأخذهم جميعا لا يبقى منهم أحد. وقيل يأخذهم على تخوف، يعني يهلك القرى التي بجنبهم فيخافون ثم يهلكهم بعد ذلك، فيهلك من حولهم يعني بعض القرى التي قريبا منهم فيخافون ثم يأتيهم الهلاك وهم على خوف لما رأوا مما حصل لجيرانهم، فما هم أو يأخذهم على تخوف. فإن ربكم لرؤوف رحيم، إن التوكيد ربكم مدبر أموركم وخالقكم ورازقكم وحاميكم ومغذيكم ودافع عنكم، رؤوف بكم، كثير الرأفة بكم، رحيم بكم، ولذلك لم يعاجلكم بالعقوبة، وبين لكم أماكن الخطر لتجتنبوها، وبين لكم أماكن النفع لتسلكوها، وضح للناس ورحمهم، ولم يعذب أحدا إلا بعد البيان، ولم يعاجله بالعقوبة، وأعطاه فسحة ليتوب ليتدبر لينتفع. ثم بين قدرته بقوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، ما خلق من كل شيء يتفيأ. الفيء معروف وهو يعني الزيادة، والمقصود به ظلاله عن اليمين والشمائل، يعني صباح ومساء. الظلال هذه في الصباح بعيد جدا قبل أن تطلع الشمس كل شيء ظل، فلما تطلع الشمس يبقى الظل محدد، فلما ترتفع يبقى الظل قليل، فلما تكون في كبد السماء يغيب الظل، فلما تكون في الغرب يبدأ الظل يفيق، بعدين يزيد يزيد يزيد حتى يعم، فإذا غابت يأتي الظل لكل الأرض. وقالوا إن هذا سجود من هذه الأمور، وأن المقصود هنا أن هذه الأمور خاضعة لله، كيف يأتي الظل وكيف يمشي، وأن حركته يمين وشمال هو إيش؟ سجود. ولذلك قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحا. قال كنت أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي وسبح الحصى في يده وحن الجذع لما راح عنه. ولذلك هذه مخلوقات الله لها إدراك ولها عقل لكن لا يعلمه إلا الله. ولذلك عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها أمن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، كثير الظلم والجهل بالعاقبة. لكن هذا الإنسان إذا استقام هو أشرف المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم خلق لهم ما في الأرض جميعا، لكن إذا استقام. أما إذا لم يستقم ثم رددناه إيش؟ أسفل سافلين. قال في حق الكفار إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وقال ومثله عياذا بالله بلعام بن باع وراء كمثل الكلب تحمل عليه يذهب، ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ذلك ينبغي لنا أن نعرف كيف النجاة، كيف النجاة. أول شيء كيف ننجو، ما هو أسباب دخول الناس للنار حتى ننجو. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ما هو سبب هذا؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وقال في هذه السورة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. انظروا إلى قوله لأهل جهنم أنهم موارد العلم لم يستعملوها، قلوب لا يعقلون بها الحق، أعين لا ينظرون بها الحق، أبصار السماع لا يسمعون بها، يسمعون الباطل، ينظرون إلى الباطل، يتفكرون في الباطل. هؤلاء كالأنعام بل هم أضل. إذن ينبغي لنا أن نستعمل نعم ربنا في شكره، النعم التي أنعم الله علينا بها نستعملها في شكره، فإذا استعملناها في شكره زادنا وثبتها علينا وحمانا ونصرنا ودمر أعداءنا. الذي يستقيم ما لا يقدر عليه أحد، الذي يمشي في طريق شرع الله لا يقدر عليه أهل الأرض، لأن الله يدافع عن أوليائه. إن الله ينصر من ينصره، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فحري بنا أن نجتهد مع كتاب ربنا، حري بنا أن نفهم هذا الكتاب، حري بنا أن نتمثله في أخلاقنا، في تعاملنا، في بيوتنا، في سفرنا، في مشيتنا، في جلستنا، نتمثل الدين. فإذا تمثلنا الدين نفعنا الله به ونفع به من يخالطنا. ولذلك أهم شيء في هذا العصر القدوة الحسنة، القدوة. لا يوجد شيء أنفع ولا أكثر فائدة ولا أقل عناء من القدوة الحسن. تصلي في الصف الأول، ما يقدر واحد يقول لك أنت متشدد تصلي في الصف الأول. لا تغتاب الناس، ما يقدر واحد يقول لك أنت فيك وفيك لا تغتاب الناس. لا تأكل حرام، ما يقدر واحد يقول لك أنت فيك وفيك ما تأكل الحرام. لذلك أهم شيء الاستقامة. استقم وما أردته يعطيه لك ربك، استقم كما أمرت والباقي على الله. إن أردت مالا أغناك، وإن أردت رفعة رفعك، وإن أردت حماية من النار حماك، وإن أردت الجنة أعطاكها، وإن أردت أي شيء يعطيك الله، والله لا يخلف الميعاد. وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إذن لا بد من الاجتهاد، لا بد من الاجتهاد، لا بد من البذل. الله جل وعلا يقول ولا ينصرن الله من ينصره، ويقول والذين جاهدوا، والذين جاهدوا، جاهدوا البصر، جاهدوا السمع، جاهدوا اللسان، جاهدوا القلب، جاهدوا أهل البيت، جاهدوا الأصدقاء، جاهدوا النفس ليستقيم، لنهدينهم سبلنا. الذي يجاهد الحق الله يهديه ويوفقه. إذن يقول جل وعلا أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون خاضعون ذليلون. بعدين قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. إذن هذا السجود مهم جدا، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فقال له أريد مرافقتك في الجنة، قال له أعني بكثرة السجود. يسجد ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في الكون يسجد، إما بالاختيار وإما بالإلجاء، لأن الذي لا يستطيع أن ينفع نفسه فهو مضطر لله، فهو ساجد بالقوة وعابد بالقوة لأنه لا يملك لنفسه شيئا. فالاضطرار هو السجود وهو إذعان وهو عبادة، لأنه لا يستطيع أن يفعل شيء لنفسه. إذن طوعا المسلمون، وكرها غير المسلمين لاحتياجهم إلى الله وعدم نفعهم لأنفسهم إلا بإرادة الله، فهو ساجد لاضطراره لربه لاحتياجه له. والملائكة يسجدون لله وهم لا يستكبرون بخلاف بعض بني آدم، فهذا فيه إغماز. والملائكة وهم لا يستكبرون بخلاف بعض بني آدم يخافون ربهم من فوقهم. الله يتصف بصفات العلو، وصفة الله نتخذ فيها ثلاثة أمور: التصديق والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. يخافون ربهم من فوقهم. قال إن الله، قالت في السماء، قال من أنا، قال أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، قال أما منتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الأخير فيقول هل من داع، نزول لائق بجلاله وكماله. ولذلك هذه الصفات نتخذ فيها ثلاثة أسس: التصديق، لأن الله يقول ومن أصدق من الله قيلا، ويقول قوله الحق، والتنزيه لأن الله يقول ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلموا له سميا، وقطع الطمع عن إدراك الكيفية لأن الله يقول ولا يحيطون به علما. هذه طريق سلامة محققة. أما الذين يؤولون فما مستندهم فيما يقولون؟ الذي يقول الرحمن على العرش استوى استولى، ما مستنده؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه في القرآن الرحمن على العرش استوى سبع مرات، ولم يقل لهم استوى استولى. من أين يأتون بهذا؟ لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله، وتخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان إثبات هذه الصفات فيه مشكلة لقال لهم لا بد أن تؤولها. ولذلك قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. هذا تهديد مبطل، لا تقول استولى، قل ما قال الله، وأنفي ما نافى الله عنه، واسكت عما سكت الوحي عنه. إذا ما قاله الله نقوله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. هذه طريق السلام المحققة. يخافون ربهم من فوقهم، فوقية علو وقهر لائق بجلال الله وكماله، ويفعلون ما يؤمرون، هؤلاء الملائكة والمتقون. وقال الله جل وعلا لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. هذا في قال الجملة، هذا الذي قامت عليه السماوات والأرض، هذا الذي ينبغي أن يحقق، إنما هو إله واحد. أيوة. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، سواء كان هذا إغماز في الفرس، لأن عندهم رب إيش؟ رب الخير ورب الشر، أو إغماز في قريش، أو في أو في اليهود، أو في النصارى، أو في الجميع. وقال الله لا تتخذوا أيها الخلق إلهين اثنين، اثنين مؤكد، إنما هو إله واحد. ما دام إله واحد هو الله، هو أنا، فإياي فارهبون، فخافوني واحصروا العبادة فيه، فإن ذلك هو السعادة الدنيوية والنجاة الأخروية، وكل ما عندكم فهو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وهذا الحقيقة من البيان والوضوح، لا حجة بعده لأحد. فالبدار البدار بالتوبة وبالعمل للدين، وأن كل واحد منا يترك بصمات لدينه ولأمته قبل أن يموت. الذي يستطيع يؤلف يؤلف، الذي يستطيع أن يعمل مؤسسة يعمل مؤسسة، الذي يستطيع أن يعلم يعلم، الذي يستطيع أن يظهر الأخلاق الطيبة، كل واحد منا يتحرك بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، واتقوا النار ولو بشق تمرة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، ويقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وكل واحد يتحرك على قدر ما يستطيع، وربنا كريم ولا يكلف نفسا إلا وسعها، ومن تاب تاب الله عليه. نرجو الله جل وعلا أن يتوب علينا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.